جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قول السائل: هل يجوز للإنسان إذا خاف على نفسه من الرياء أن يدعو بدون رفعه ليديه؟ كون الإنسان يختفي بعبادته ويخفيها عن الناس هذا طيب، ما يمنع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا أن تكون النوافل في البيوت وأنها أفضل من المساجد. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة في البيت أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ثانيا أنها تنور البيوت في ذكر الله وتطرد الشياطين، ثالثا أن الرجل إذا صلى بين أهله تعلم منه أهله واستفادوا أكثر. فكل إنسان يختفي في عبادته أمر مطلوب طيب. ولا لماذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء العبادة أفضل. يقول بعض العلماء: لو استطعت أن أعبد الله عبادة ما يطلع عليها حتى الملائكة لفعلت، يعني من حرصه على إخفاء العبادة. ما في شك أنك إذا أخفيت عبادتك، ولكن بعض الناس يخفيها بالأعمال ويظهرها بالقول: أنا أفعل كذا، أنا أصلي كذا، أنا أقرأ كذا. إذا ما سوينا شيء. إذا ذهبت تتحدث على سبيل المدح لنفسك وأنك تعمل وتعمل، إذا ما صار شيء، ما أخفيت شيء. الإنسان قد يقع بالشرك في إظهار عبادته بالقول، هو يمدح نفسه: أنا أفعل كذا، أنا أصلي في الليل كذا، أنا أتصدق كل شهر كذا. لا، الواجب أن الإنسان يخفي عبادته قولا وعمل. نعم. يقول السائل: إذا فسدت نية العبد هل يقول متى يصححها؟ هل بعد فسادها مباشرة؟ إذا وفقه الله وانتبه لنفسه، انتبه من البداية ورجع إلى الصواب، فالحمد لله يستطيع. أما إذا تمادى به ثم بعدين تأسف وندم، استرجع ويعيد الأعمال، يعيد العمل بدل ما كان، يعني يعيده لله خالص، والله عز وجل أرحم الراحمين. المهم أنك ما تصر على ما أنت عليه، تستمر على ما فعلت بعدما تعرف أنك أدخلت في عبادتك شيئا من الرياء. الصدقات، الصلاة، الأذكار، أي عمل. أنا أحج كل سنة، أنا أعتمر في السنة مرتين، أنا أفعل كذا. يجب الإنسان يحرص كل الحرص أن يكون عمله خالص وأن يكون بينه وبين الله. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء المنازل التي ترجع ملكيتها للدولة بما يسمى العتبة، أي أن الدولة خصصت هذا المنزل لفلان ثم باعه، هل يحق أن ينتفع به شخص آخر؟ ما أدري إيش معنى هذه ما أدري إيش معناها. ارجعوا للعلماء، للقضاة، لأنهم هم الذي يعرفون هذه الأشياء، وهذه تصل إليهم في المحاكم وفي الاستفتاء، وإن شاء الله تجدون الجواب النافع المفيد. يقول السائل: ما حكم تسليم المأموم مرتين بعد إمامه في صلاة الجنازة؟ إن كان يقصد مخالفة السنة وأن عمله أولى وأفضل فهذا زاد، زاد في السنة ما ليس منها، فليس هناك أكمل ولا أفضل من شرع الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. مثل بعض الناس اللي يحرم قبل الميقات ويرى أن ذلك أفضل، يقول أنا جئت بزيادة، يقول لا، لو كانت هذه الزيادة مشروعة لكان أولى بها محمد عليه الصلاة والسلام، بل أنت خالفت السنة. فالزيادة في دين الله مثل النقص منه، ليس كل زيادة مقبولة. الزيادة التي تقبل إذا صار من جنس العمل، لو تصدقت بعشرة لك فضل، إذا تصدقت بعشرين أفضل. صليت الضحى ركعتين، إنسان صلى أربع أفضل، وهكذا. إذا كان الزيادة من جنس المشروع، أما زيادة تشرعها أنت ترى أنك زدت فيها، فزيادة المخالفة للشرع مثل النقص. لو إنسان قال لا، صلاة المغرب ليش أحطها ثلاث، حطها أربع، أزيد ركعة أفضل، قل لا، من أحدث في أمن ما ليس منه فورد، وهكذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز قص الشعر قبل لبس الإحرام؟ قبل لبس الإحرام يعني قصده قص الشارب وأخذ الإبط والنظافة قبل لبس ثياب الإحرام، إذا كان هذا قصد، هذا من المطلوب، النظافة، تقليم الأظافر، نتف الأباط، حلق العانة، قص الشارب، هذه مطلوبة الإنسان مثل الاغتسال، يستحم يتنظف ثم يلبس ثياب الإحرام. ليس اللباس هو الإحرام، هذا لباس الإحرام. الإحرام هو عقد النية، قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا هو الإحرام مع النية في القلب. أما اللبس، هذا يسمى لبس الإحرام، تلبس وأنت في بيتك، لكن إلى لا ما أحرمت. الإحرام عقد النية يكون في الميقات، البس، تنظف، احلق ما أبيح لك حلقه، قلم، تطيب، إلا ثياب الإحرام لا يجيها شيء، لا طيب. كل هذا يفعله بالبيت. فإذا وصلت إلى الميقات أنت جاهز، لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا هو. يقول السائل: إذا أراد الإنسان أن يقضي صلاة فاتته بالأمس، هل لها إقامة؟ أي ما في شك، ولكن الحذر، الحذر من أن يكون إنسان متعمد ينام عن الصلاة ويتركها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم. أما إذا إنسان غلب على أمره أو نسي نسيانا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لا تقول صلاة الظهر أصليها مع الظهر والعصر مع العصر، لا، أي صلاة نمت عنها أو نسيتها من حين ما تذكرت أو استيقظت بادر إلى أدائها. يقول السائل: فتاة يريد أهلها أن يزوجوها بغير رضاها، وهي تريد شخصا آخر، والآخر يريدها، وأهلها غصبوها على أن تتزوج من شخص آخر، فما حكم ذلك؟ وهل لها أن تتزوج من التي تريده ويريدها بدون علم أهلها؟ إذا كان تريد أن تكون زانية، نعم، تزوج من دون أهلها. الزانية هي التي تزوج نفسها، نعم. أما إذا كانت مسلمة وتريد الزواج الحقيقي الحلال الذي شرعه الله، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن كون أهلها يريدون أن يزوجوها إذا كان هذا الزوج الذي اختاروه هو أصلح من حيث الدين والخلق والاستقامة، هم أولى وأعرف وأحرص منها على مصلحته. قد تكون هي مغرورة بهذا الإنسان الذي تظاهر لها بأنه يحبها وأنه وإنه، فلا تغتر ولا تفضل رأيها على رأي أهلها. أما إذا كان أهلها يريدون يجبروها على رجل من أجل مصلحة دنيوية مقاصد شخصية، وذلك الرجل الذي يريدها صالح تقي، عند ذلك لها الاعتراض عند المحكمة إذا لم يتفقوا فيما بينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.